أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزل مقعدا مقرر منك يوم القيامة. أما بعد، فإحنا الليلة إن شاء الله نستكمل ما اتفقنا عليه من أنه هندرس الآيات وإن شاء الله فيما بعد الأحاديث التي جاءت الشريعة بتكرارها في اليوم والليلة وبتكرارها في الأسبوع، وضربنا أمثلة كثيرة لو تذكرون. وأنه بدأنا أول ما بدأنا بخواتيم سورة البقرة. إحنا كنا في السابق يعني اتكلمنا شوية عن بعض عن الفاتحة وعن آية الكرسي وعن المعوذات وكده، ودي من لكن قلنا نبدأ المرة اللي فاتت بالإيه، بخواتيم سورة البقرة، وشرحناها وبينا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر البقرة كفتاه، شرحنا أن الكفاية ما فيها من الإيمان وما فيها من الدفع، يعني في قلب المصلحة وفي دفع. قلب المصلحة أعظمها طبعا الإيمان، وكفتاه العمل الصالح من القيام وتلاوة القرآن، أو كفتاه لما فيهما من النص على قواعد الإيمان المطلوبة. المهم يعني فنظرنا في مسألة إن الآيتين دول فيهما ما فيهما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليهما من المصالح ومما يحمل المرأة على المواظبة عليهم. الليلة إن شاء الله هنتكلم عن برضو الليلة هناك، بس في الجزء الثاني من المجلس هنتكلم على ما بقي في اسم الله المولى والولي، لأن هي أنت مولانا جت في الإيه، هي فيها اسمين اتفقنا عن الأسماء والصفات هندرسها مستقل، كل مرة ناخد الأسماء. فكان في أنت مولانا وفي اسم الله تعالى القدير على كل شيء قدير، تمام؟ فما ظنش نلحق باسم الله القدير، نكمل بس اسم الله المولى والولي إن شاء الله الليلة دي بإذن الله. لكن دلوقتي هنبدأ في آيات جديدة وفي موضوع جديد متعلق بالآيات التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لك قبل كده إن المواظبة على الشيء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في اليوم أو كل يوم أو كده تدل على أن الأشياء دي كأنها صمام حياة الإنسان. زي مثلا قلنا في أشياء من هذه الأدعية والأوراد كالهواء، صح؟ وفي بعضها كالماء، وفي بعضها كالطعام الغذاء، وفي بعضها كالدواء. مش قلت لك أربع حاجات تنساش، يعني عايزك أنت تنظر، عايزك تتعامل مع الأوراد اللي هي بتتكرر دي بالطريقة دي. يعني عايزك تسأل نفسك الحاجة اللي كررها النبي عليه الصلاة والسلام هي دي من قسم الدواء ولا الغذاء ولا الهواء ولا الماء؟ انت بينك وبين نفسك تسأل روحك، هتلاقي بعضها هواء يعني اخره ها دقائق والإنسان يموت، هتلاقي بعضها ماء ها يعني ممكن مثلا تصبر يوم اتنين تلاتة ويموت، هتلاقي بعضها غذاء يعني ممكن ايام اكتر، هتلاقي بعضها دواء بيجي بقى لداء معين عشان يعمل ايه، يداوي الداء المعين ده. معايا يا شباب؟ فاول حاجة هتستفيدها زي ما اتفقنا المجلس ده مجلس تربوي، اولا انا عايزك تتعامل مع كل الاذكار والاوراد المتكررة انك تسأل نفسك وتنزلها في المتابعة بتاعتك في جدول ده، انك تنزل في جدول الله هو ده ايه، ده غذاء ده ماء، شوف انت بقى او اسال وتعلم. لكن في النهايه هتتعامل مع هذا الذكر كانه ايه من هذا فالحاجه اللي تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بياكد عليها وبيصب عليها ها اعرف انها حياتك، وان التخلف فيها هيظهر انواع من الخلل والمرض الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ زي مثلا اللي ما بياخدش كالسيوم مثلا يبتدي يحصل عنده مشاكل في ايه؟ في عظمه، ممكن يجيله كساح، عشان ما بياخدش هذا العنصر. الذكر والفكر ها والإيمان فيه كده بالظبط، يوازي ده بالظبط. ها هيجيله بقى مش كساح، هيجيله كساح في إيمانه، في في في يقينه. يبقى الناس كلها بتمشي هو بيصحف ليه يا عم؟ اصل هو يعني ايه مكبر دماغه في الموضوع الفلاني، موضوع الفجر ده يعني ما صحي صحي ما صحيش، او قبل ما يروح شغلي بايه بيصلي الركعتين خطف كده ويتوكل على الله. ده هيجيله حاجه طالما تعايش مع الجو ده، هيجيله حاجه ما اكيد، لان حضور الفجر وشهود الفجر بالشكل ده ده يعني اعلى من رتبة الغذاء، كأنه الماء يعني حياة، حياة قلبه. فبالتالي هذا الاهمال هيترتب عليه ظهور خلل ما وهكذا. فانت اول حاجة مطلوبة منك دلوقتي ان الحاجة اللي بتدرسها دي زي مثلا الايتين من اخر البخرة اللي قلناهم، انت لازم تنزلهم منزلة عندك. يعني واحد لما يعرف ان كفتاه على الاقل كفتاه ان يعبث ان تعبث به الشياطين وهو نايم مثلا، يبقى يرى ايه الكرسي ويرى كده الايتين من اخر البقره، خلاص هو انتقل بقى الى مقام اخر وروحه تصعد في في في مقام اخر ويشهد ما يشهد في مقام اخر. الله ما يعملش كده ويلاقي بقى في أعراض من أعراض الخلل بتظهر له، يقول له ما أنت ما سمعتش كلام وجات لك البينة وأنت خدت بالك. فأنا يعني عايزين نتعامل مع الأذكار اللي احنا بندرسها دي على هذا الايه على هذا المعيار، على هذا المعيار. الليلة دي إن شاء الله تعالى هنشرح القراءة في سنة الفجر، نشرح القراءة في سنة الفجر. القراءة في سنة الفجر النصوص اللي فيها نصوص يعني ايه تستدعي ان تتوقف معها وتتفكر فيها، النصوص اللي جاء في ايه في سنة الفجر. هو بداية النبي صلى الله عليه وسلم عظم جدا من سنة الفجر، كان بيقرأ فيها إما يقرأ قل يا أيها الكافرون في السورة في الركعة الأولى، ويقرأ قل هو الله أحد إيه في الركعة الثانية، أو يقرأ آيات مختارة من سورة البقرة في الأولى ومن سورة آل عمران في الثانية، أو البقرة والبقرة أو آل عمران وآل عمران على اختلاف الروايات. لكن في النهاية إحنا عندنا خمس آيات، اثنين في البقرة وثلاثة في آل عمران كان بيقراهم النبي صلى الله عليه وسلم في الايه في سنة الفجر. وده شيء ليس له نظير فيما أعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في قراءته في السنة أو في الفريضة كان يبدأ الصور من أوله، وغالبا ما يتمها الا اذا مثلا عارض او حاجه فلا يستطيع اتمامها، كان مثلا ايه جاءته سعله او كده فيركع. لكن سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه بدا سوره يبداها من الاول ويقراها للاخر. القراءه من اواسط السور ومن اواخرها كده والاقتصار على كده ليس من سنته البتة. والامام القيم رحمه الله بحق المساله تحقيق بديع في كتاب زاد المعاد، عايز بقى يتوسع يروح زاد المعاد هيلاقي القصة جميلة جدا. الاستثناء الوحيد فيما أعلمه أنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو ركعتين. الاستثناء الوحيد ملوش نظير أنه كان بيقرأ آيات مختارة في الركعة الأولى وآيات مختارة في الركعة الثانية. يبقى بقى عندي حاجتين، سنة الفجر فيها حاجتين، نصوص مذهلة هنقرأها إن شاء الله، الحاجة الثانية قراءة فريدة ليس لها نظير في القراءة لا سنن ولا فرائض. طب ايه بقى حكاية سنة الفجر دي اللي ايه استقلت بهذا الحظ ولم يشاركها غيرها ايه بقى حكايه سنه الفجر دي؟ تعالوا نفهم. صلى على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. اشهر الحديث عندنا في مسلم وفي غير مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتين مقصود بيهم ايه؟ سنة الفجر القبلية. ركعات الفجر ركعتها مثلنا يعني ركعات الفجر، بس طبعا لما تتوصل هتسقط الالف، يبقى ركعة الفجر، لكن لو هنفصل عشان يبقى لك في الف اثنين، ركعتها اسكت بقى الفجر خير من الدنيا وما فيها. ونفس الحديث برضو عند مسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: لهما، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. برضو عند مسلم: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وصح كذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده متفق عليه رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. كده بقى مقارنة. هنا الصحابي أيام المؤمنين برضو عايشة بيعقد مقارنة من حرص النبي صلى الله عليه وسلم وتعاهده. التعاهد يعني إيه؟ يعني التعاهد تفاعل، أن تجعل بينك وبين الشيء عهدا وميثاقا لا تخرمه لا تخرقه، ده معنى التعاهد يعني، فحسن العهد يعني. فكان يتعاهد ركعتي الفجر بما لا نظير له من سنته صلى الله عليه وسلم. إذن فهنا بنتكلم على إيه؟ هو أشد تعاهدا، مظبوط؟ حلو قوي. عندنا حديث عند ابن خزيمة برضو من رواية أم عائشة وهو سند صحيح، أن النبي أن عائشة تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير، المرة دي بقى ذهبت إلى إيه؟ مثلا بعيد شوية، إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين من الفجر ولا إلى غنيمة. فأنت لما تقرأ النصوص بالشكل ده لازم تقف معاها. أصل الفرق بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام إن النبي يعلم ونحن لا نعلم، هذا تصرف الذي يعلم، التصرف الذي أعلمه الله سبحانه وتعالى ونور قلبه وبصيرته وأطلعه على ما لم يطلع أحدا من خلقه ولا جبريل. اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ما لم يطلع عليه غيره من المعارف. ده إبراهيم عليه السلام كما في سورة الأنعام ربنا تعالى يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت. ملكوت يعني هي مش الملك، الملك ده المدرك، ملكوت الذي لا يدرك ما وراء إدراك. ها؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فأين بلغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاوز هذا. فأنت الذي أطلعه الله تعالى على المعارف ونور قلبه بأنوار أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى يقول الكلام ده، يقول الكلام ده. طب انت تقول لي: طب ما يعني ما انت حضرتك مزودها شويه. اقول لك: لا مش مزودها. تعال نعمل مقارنه بين النصوص دي والنصوص اللي جت في السنن الاخرى الراتبه. شو دي؟ شو عندنا في سنن الظهر وفي سنن العصر وفي سنن المغرب وفي سنن العشاء، صح؟ تعال كده نشوف النصوص اللي سمعتوها. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على شيء منهم أشد حرصا من أو تعاهدا منه على ركعتي الفجر. والحديث بتاع ابن خزيمة: ما رأيت أم المؤمنين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتين من الفجر ولا إلى غنيمة. خلاص أنت استحضرت. طب تعالي ما في السنة يعني أعلى ما قيل هو ما قيل في سنة الظهر، الباقي كله عادي، الباقي كله حكاية عن وصفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين قبل كذا وأربعة، حكاية. لكن النصوص اللي جاء فيها فضيلة عندنا نص واحد بس من الرتبة العليا من الإسناد، وهو في من رواية أم حبيبة، ما حبيبها هي راوية سنن الظهر تقريبا كلها رضي الله عنها، رملة بنت أبي سفيان. فهي بتقول إيه؟ بتقول في سنة في تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: من يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم الله جسده على النار. ده أعلى حاجة. وبعد ذلك كله حكاية عن فعله صلى الله عليه وسلم. ما لقيناش في سنة فيها أحب وخير اللي هي أخير وأسرع وأشد. الأربع ألفاظ دول موجودين في النصوص، والنصوص دي والألفاظ دي كلها ألفاظ إيه؟ يعني ما فيش يعني بيأسك من البحث عن منافس. دي افهم تحكي الكلام، أنا عايز حماسك للحاجة يبقى فرع عن حماسك لإيه؟ لفهم النصوص. ما هو النص اللي بيعمل فيك كده، النص اللي يخليك إيه؟ تفهم. بيقول لك أشد وأرجى وأسرع وأحب وأخير لخير، يعني لسه كلها عبارة عن يعني قطع سبيل المنافسة بين تلك السنة وغيرها من السنة. خلاص اتفقنا؟ يبقى احنا ولقينا النصوص كلها نصوص تحملنا على هذا المعنى. السؤال بقى، نعم؟ ولا ينافس ده اللي بيقول كده. دول الصحابه دكتور كانوا بيلاحظوا احوال النبي صلى الله عليه وسلم ملاحظه مذهله. لم يحظى بشر في تاريخ البشريه بتلك المتابعه والملاحظه في الظاهر والباطن كما حظي النبي صلى الله عليه وسلم. بيحظى عليه انفاس النوم، طريقته، مشيه، كلامه، ضحك، حزنه، فرحه، لعبه، مزاحه، كل شيء. وانا قلت لك ده علم مستقل اسمه الشمائل. وصفي بمنتهى الدقه، ما فيش حد في الدنيا في التاريخ البشري حظي بذلك، ان واحد يتوصف كل حاجه فيه بالدقه دي والفصاحه طبعا والبلاغه عليه الصلاة والسلام. فلما ايه الحاجة اللي ما بيشوفهاش اللي بره تيجي أمهات المؤمنين، واذكرنا ها ما يتلى في بيوتكن من آية الله والها الحكمة، السنة يعني أمرنا بذلك، ان هم يدونوا ويسجلوا ويحفظوا ويحملوا ذلك للناس حتى يصل حاله المشرف الى الناس ظاهرا وباطنا. تحدش. ولذلك انت لما تيجي الاوصاف هم بقى بيقولوا ده حكايات عنهم. يعني هي تقول ايه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. ده حكم. هي قعدت تتابع في الاخر وصلت النتيجه دي وقالت هل 10 سنين متابعه مثلا، 11 سنه، 12 سنه من التدقيق والمتابعة. فتقول لك لم يكن أشد منه، خلاص انتهى. دي المراقبة الدقيقة مع الذكاء والفطنة والنور والعلم والإيمان. فالمسألة فاحنا بنتكلم على ايه في باب المقارنة والتقييم. لا يدنو من ركعتي الفجر شيء. انا عارف طبعا في ناس قاعده دلوقتي حزينه جدا ولا ايه، ان ما كانش التعامل مع ركعتين الفجر بالطريقه دي، ولا انا اسات الظن بيكم؟ انا متاكد يعني على الاقل في واحد زي يعني ايه لما يرى الحاجه دي يصيبه من الحزن على ما فات، يشوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ولا إلى غنيمة. غنيمة ولا حاجة خالص. لم ترى هذا الحرص وهذا التسابق وهذا التعاهد من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ألبسه. السؤال بقى اللي عايزين ندرسه في الليلة الجميلة دي: لماذا؟ ليه الركعتين دول ها كانت على هذا المقدار وهذه الرتبة من الرعاية النبوية والحرص والتدقيق بهذا الشكل؟ بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يسفر جدا فيقوم يصلي برضو السن ويحرص على اداء السن حتى لو تاخر. حرص ما بعد. طبعا احنا خدنا الخلاصه، احنا خدنا حكم امهات المؤمنين وخدنا حكم الصحابه اللي هو خلص الموضوع. وجمع لك بقى كل المشاهدات دي، فانا ريحتك عشان موضوع عشرات الروايات. لا هو ده الخلاصه، يقول لك ما رايته احرص. خلاص يبقى عمر انتهى. ولما يقول الكلام ده ام المؤمنين عائشه ولا غيره، خلاص انتهى الموضوع. هي الخبيره، على الخبير وقعت، هو خلاص هو ده الخبر. تمام. يبقى اذا السؤال بقى دلوقتي يا جماعه، لماذا كل هذا الحرص؟ انا هفتح باب المناقشه، عايز اسمعكم. يعني ليه الحرص البالغ ده؟ خلاص تاكدنا انه بالغ. ليه مش على سنه العيشه مثلا، مش على الوتر؟ ليه الحرص البالغ والنصوص القطعيه التي لا تجعله منافسا لهاتين الركعتين، مع العلم ان دول لهم استثناء في القراءه لا اعلم له نظيرا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كمان انا قلت لك كده، خلي بالك عشان الدنيا تبقى انت داخل فاهم القصه. اختار ايات محدده، ايات هم خمس ايات، خمس مواضع يقراها عليه الصلاه والسلام في هنشرحهم ان شاء الله في الركعتين. يبقى مع المعنى ده، فايه الحكايه؟ ايه حكايه الركعتين دي؟ حد يساعد؟ اتفضل. ان قران الفجر كان مشهودا. قران الفجر كان مشهودا، ده اللي هو قران الفريضه. وقرآن الفجر سورة الإسراء، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ده شهود شهود الفريضة. وكما قلت لكم قبل ذلك، ابن القيم له بحث نافع جدا ولطيف في أن هذا الشهود هو شهود الملائكة وشهود الله تبارك وتعالى، وده امتداد لشهود النزول، أن الله ينزله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، قال حتى يطلع الفجر، يقول هل من كذا هل من كذا. فابن القيم يقول أن هذا الشهود بيستمر إلى قراءة الفجر، وعشان كده خدت رتبة، لأن الملائكة بتشهد العشاء، بتشهد قراءة العشاء، بتشهد قراءة المغرب، بتشهد قراءة الجمعة، بتشهد كل القراءات. فما ينفعش يكون في تخصيص للشهود الذي تشترك معه الصلوات الأخرى. فابن القيم بيستدل، وده استدلال قوي جدا واستدلال بديع، على ان هذا الشهود شهود الفجر انه شهود الهي، لكن ده في في الفريضه. اتفضل قول يا دكتور. اول مقابله بيني وبين ربنا في يوم، لو عدت لقيت اليوم كله اول انطباع. يعني ده الاستفتاح، يعني الاستفتاح. كلمة عدي دي تقصد بيها ايه؟ ده الاستفتاح يعني. فاذا كان الاستفتاح موثق يبقى تقصد ان التوفيق استمر معك في اليوم ده. ومعنى كويس. عم احمد عايز تقول ايه؟ هو زيادة حرص الناس على صلاة الفجر، يعني خصوصا يعني ان هو صعب. فانا عشان يعني احببك او واضمن حرصك على هذا الامر لازم احببك في اللي حواليك. فمنه انك تشهد صلاه الفجر، لا ده في قبليها كذا، فيبقى حرصك اكثر. يعني عايز تقول ان ده يعني توسل او تمهيد الى الشيء الغالي النفيس جدا اللي هو الفجر، مش كده؟ هذا من التوسل يعني. اتفضل. انا ما اعرفش خلاص ايه دي، بس انا اظن خلاص يدري بقى حاجه لك الشكل وكان ترتيب غريب يعني. انت لو قلت مثلا في النوم مثلا دي اول صلاه بعد النوم بعد البحث، يعني فهنا بدايه التوحيد الثانيه، يعني دي اول بدايه توحيد مثلا. نعم طبعا. هو قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون، هم كان بيقراهم في نفس المعنى. نعم مظبوط. وايات البقره وال عمران فيها ثلاث مواضع على الاقل، ما كانش اربعه فيها المعنى ده، بس في ايتين فيهم معاني اخرى. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء الى اخره، دي ملهاش تعلق بالايه بقضايا التوحيد المباشره. طبعا تعلق بس غير مباشر. باشمهندس اتفضل. لان كل حاجه ليها حرم، فالحرم بتاع صلاه الفجر هي سنه الفجر، هي السنه، فعظم من تمام. ده قريب من كلام احمد عمر، كلام كويس جدا. هي يعني الفكره، فكره ان احنا الكلام اللي اتقال ان ده ان يعني يكون توسلا الى الصلاه المشهوده، توسلا الى الصلاه المشهوده. والمعنى الثاني اللي قلته هو استفتاح، اللي قاله الدكتور محمد استفتاح، يعني استفتاح للايه، لليوم. فان كان الاستفتاح يعني موفقا مسددا يبقى ان شاء الله يرجى ان يستمر هذا الايه، هذا التوفيق وهذا السداد بقيت اليوم. طبعا هو تسلم ايديك، هو في معنى انا يعني كنت عايزك تفكر معايا، انا موافق عليه طبعا 100% والمعاني صحيحه 100%، لكن عايزك تفكر معايا يعني. طبعا انتوا كلكم احسن مني، بس ايه هو الواقع في سنه الفجر ايه عند اغلب الناس؟ يا تيجي يا ما تجيش، ده عند احسن الناس يعني، مش كده؟ واذا جت تيجي ايه بسرعه يعني كده، خطف كده ماشي حالك. فهو ده في تقديري هذا الاهتمام البالغ، هذه النصوص تنبيه على ان هيحصل زهد من الناس في شيء له المعاني الجميله اللي تقولها. فبتيجي بقى النصوص اللي هي نصوص التوكيد والتعظيم دي عشان تبين لك قيمه حاجه هتبقى فيها استفتاح وهيبقى فيها توسل للشهود. زي ما قلنا قبل كده واللي قاله الباشمهندس مصطفى، انه حكايه ان الشريعه دايما بتيجي لكل حاجه معظمه تجي لها بحرم، صح؟ قلنا دي عندنا حرم الزمان وحرم الايه؟ المكان. ما ينفعش تيجي بقى مكه كده، ما ينفعش. ده بيعمل لك الاول مواقيت، وبعد ما الميقات ما تعدهوش الا وانت محرم، وبعد الميقات يعمل لك حسبه حد الحرم، وحد الحرم ده وبعد حد الحرم يعمل لك الايه؟ الحرم، وبعد الحرم يعمل لك الايه؟ المسجد الحرام. شفت ثلاث مستويات، المستوى الاول الميقات، انت قبليه شخص عادي، لكن بعد الميقات انت مش شخص عادي، انت محرم، لا تقطع ولا تقتل ولا تذبح ولا تعمل اي حاجه خالص، يبقى انت كده ماشي مرعوب. ده اللي هو الميقات. بعد الميقات في حد الحرم، دخلت في حد الحرم اصحى، وبعد حد الحرم في الحرم نفسه، وروح اغتسل بقى. ما تدخل الحرم تغتسل، وبعدين تخش بقى في الايه، الى ان تدخل الكعبة المشرفة، تخش الحجر، يبقى دخلت جوه الكعبة. فهو كل ما كان في حاجة معظمة هتجد لها في الشريعة حرم، حرم زماني وحرم مكاني. كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبانه كله، كان يصوم شعبانه الا قليل يوم ولا حاجه. طب ليه؟ حرم لرمضان. هي دايما الحرم ده هتلاقيه تعظيم لشيء غالي ونفيس، يحصل اعداد وتجهيز عشان تجني الثمره اللي. فاللي صام شعبان صيامه في رمضان كان حاجه تانية. حضرتكم اكيد صمتوا شعبان اللي فات كله، عشان انا يعني بح صوتي في المساله دي، مظبوط؟ فاللي صام شعبان اللي فات ده كله صام رمضان بشكل مختلف، مختلف تماما. اللي صام نص شعبان صام نص رمضان، اللي ما صامش شعبان قعد بقى يعاني على جه اخر رمضان ابتدى ايه يتذوق الصيام ويحس بمعنى الصيام، صيام الباطن على الحقيقة. نفس الفكرة، عمل حرم، حرم يقول لك حرم زماني حرم مكاني لتعظيم الشيء، لأنه شيء غالي ونفيس. فكذلك تلك الصلاة اللي هي قالها عمرو، اللي هي إيه؟ وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإذا وفقت لحسن الإعداد قبل الفجر أبشر، أبشر هيحصل في الفجر ده رزق، هنور قلبك وربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك، وسترى وتشهد ما لم تعتد أن تشهده في غير ذلك من أيام التفريط لما فيش حسن إعداد. اتفقنا؟ يبقى فكرة هذا، فكرة الحرم يبقى اكيد مفيش سنه فيها هذه الالفاظ القويه. وبعدين يقول لك الدنيا وما فيها، الدنيا جميعا، هي الدنيا فيها ايه؟ خير من الدنيا وما فيها، فيها ايه؟ فيها المال والجاه والسلطان والولد والعز وفيها كل حاجه. تصور انت الركعتين دول خير من الدنيا وما فيها، من الدنيا جميعا. يعني تخيل انت في كفه ايدك في كفه الدنيا وفي كفه ثانيه ركعتين سنه الفجر. الواحد انا شخصيا بقعد اتامل عشان اعيش، احاول اتكلف ان انا اعيش المعنى ده، معنى الحياه فجر. ركعتين سنه خير من الدنيا جميعا. يعني لو انت تملك الدنيا جميعا وان تصلي ركعتي الفجر، فركعتي الفجر خير من ان تملك انت الدنيا جميعا تبقى في ايدك الدنيا كلها، مش بعض الدنيا، ولا الدنيا اللي جنب بيتكم، ولا الدنيا اللي مش عارف في شغلك، الدنيا كلها. حاجه عجيبه. ولازم نعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وناخذه على المحمل. حاله المشرف اشد تعهدا واكثر حرصا ولو من الغنيمه، ده الوصف. لكن هو كلامه المشرف يقول ايه؟ خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا جميعا. دول وقتين في مسلم، من الدنيا جميعا، من الدنيا وما فيها. وحال المشرف كان كده بقى، حرص الشديد، مع ما سنقرا ان شاء الله من الايه من الايات عشان نشوف كيف كان يقرا عليه الصلاه والسلام. عايز مش عارف الفصل هو اتفضل كده هي شريعه اغلب الامور جت تعظيم البدايات، يعني هي دي الاساس اللي بتبني عليه الحاجه كلها، يعني سواء في دخول الاسلام تعظيم كلمه التوحيد او اي بيت، حتى اليوم الاساسات بتاعته ما كانش امانه صح، بيبقى الموضوع غير مستقر يعني. كويس. فدي كان الركعتين دول اللي هم بدايه اليوم وبدايه البناء بتاع اليوم كله يعني. حتى في مسجد مدح المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم. نعم. فكأن البدايات والدخول في البدايات بطريقه صحيحه ومظبوطه وفيها تعظيم للامر ده بينبني عليه عمل اليوم كله يعني. ده قريب من كلام دكتور محمد جمال. يعني حسن البدايه بشرة، يعني ربنا يوفقه ويصحى بدري ويحسن الاستعداد، طبعا اذا كانش يعني ربنا اكرمه بركعتين قبل الفجر ولا حاجه، ويحسن الاستعداد ويتوضا كويس ومش عارف ايه، ويصلي السنه باطمئنان ويشهد الكلام اللي هنقوله في الايات. ده بشرة، ان هو زي ما الدكتور بيقول ان بشرة ان يكون ان شاء الله في تستمر هذه البركه وهذا النور وهذا التوفيق بقية اليوم. وانت لو عملت نفسك بيسموه بتاع المنحنى الشعب ده مش عارف ايه، اعمل لك كده حاجه زي كده جنب سريرك في الايه، في حكايه النهارده كانت الدنيا قافله، طب شوف الفجر كان شكله عامل ازاي، الدنيا كانت كذا، شوف الفجر كان عامل ازاي. هو فعلا هتلاقي فيه علاقه وثيقه جدا بين التوفيق في انك نمت نوم نبوي وارتقت روحك ارتقاء نبويا، وصحيت يقظة نبوية، وصليت سنة نبوية، وشهدت القراءة المشهودة في الفجر، وشوف بقية اليوم. انا بتحدي اعمل كده بس، يعني اوجد علاقه بين الحاجتين دول، شوف بقى يسر اليوم وشوف. وان شاء الله هنيجي لسوره ياسين كمان، لان سوره ياسين فيها خصوصيه في المساله دي. فاللي هيتابع معانا زي ما اتفقنا، خلاص انتوا اكيد كلكم متابعين معايا دلوقتي في الايه، في الايتين من سوره البقره، نضيف على دي لما نوصل لياسين خلص الموضوع، لان في ياسين اعطي يسر يومه، خلص بقى يوم ميسور مهما قبلك فيه، كل حاجه هتتحل، تجي لك العقد قصادك وتلاقي العقد بتفك نفسها. سبحانك يا ربي، ما انت مقدم. واحيانا تبقى الحاجه كده وتلاقيها بتتكلكع كده، ما تفهمش ازاي. افتكر بقى يا صديقي انت بادئ اليوم ازاي. افتكر احنا يقيننا على كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من يقيننا على هذا الماء الذي بين يديه. امنت بالله وكذبت عيني. لو في ايه وحديث بتقول لي دي مش ميه خلاص دي مش ميه. دي مش موجوده. لا مش موجوده اصلا. دي مش موجوده. مش موجوده. الايه بتقول انها مش موجوده. فيقيننا على كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ماض. مساله قطعيه. ما هو ده الايمان. اصل الايمان شرط يكون بغيب يا جدعان. مش قلنا الكلام ده 100 مره؟ الايمان شرط. ما فيش ايمان بالشهاده. ايه في ايمان بالشهاده؟ امنت بان دي نجفه. مش معقول يعني ده اسمه ايمان؟ فاشي. الايمان شرط ان يكون بغيب. ففي كل المغيبات دي يقينك عليها اعظم وارقى من يقينك على ما تدركه بحاستك بعينك. مظبوط. طيب صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هما الايات في ايتين شبه بعض مع اختلاف يسير في الفاظ. ايه في آل عمران وايه في النساء في اسمها في البقره اللي هي يقولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. دي موضع البقره. موضع آل عمران في فرق بسيط اللي هو علينا بدا انزل الينا وانزل علينا. فيبقى دول موضوعين شبه بعض فنخلي دول مع بعض. تمام. البقرة الموضع الأول في البقرة هي قول الله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بس ركعة أولى يقرأ كده عليه الصلاة والسلام إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أولا إحنا كالعادة بنحلل الآية نشوف المواضع اللي يعني محتاجة تحليل وبيان وبعد كده نشوف المعنى الإجمالي ونفكر ليه اختار النبي صلى الله عليه وسلم الآية دي عشان يقراها بس لوحدها في ركعة ويركع عليه الصلاة والسلام خلافا لسنته جميعا في القراءة. أول حاجة إن دي أصلها إننا خد بالك ففيها نون العظمة وربنا سبحانه وتعالى إذا تكلم بذلك يبقى الخطاب بعدها خطاب امتنان أو خطاب بيان لعظمة الله تعالى. يعني ما قالش مثلا إن الله تعالى كذا وإن الله كذا لا يقول إنا نحن نزلنا الذكر إنا أوحينا إليك. دون العظمة دي بتيجي عشان تمهيد ها لحاجة تليق بعظمة الله تعالى بعدها. يبقى لما تسمع نون العظمة دي جاية بعد إن بتاعت التوكيد دي توقع وانتظر أن تسمع بيانا لعظمة الله تعالى. إنا أوحينا إليك إنا أرسلناك. الكاف دي قلنا إحنا أصلا الضمائر في كلام العرب كام يا أسامة؟ ثلاثة. ضمير متكلم ضمير مخاطب وضمير ايه ما ينفعش اي ضمير يحل مكان الاخر الا بتكلف او بتقدير او بتأويل. لكن الاصل ان المتكلم متكلم والمخاطب مخاطب والغائب غائب. فلما تيجي تلاقي كاف الخطاب يبقى في حضور. ما ينفعش تستخدم كاف الخطاب وانت كامل العقل يعني والوعي ها وبعدين هخش عليك الاوضه ليك بتكلم وتقول له انت كذا وعملت كذا وليه عملت كذا انت امسك انت كده مظبوط او انت شايف اللي انا مش شايفه. ما ينفعش تستخدم ضمير الخطاب لغائب. مظبوط. يبقى لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول انا اوحينا اليك انا ارسلناك يبقى هنا في شهود في خطاب بكاف الخطاب لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم مع نون العظمة وما يأتي بعدها فيه من بيان عظمة الله تبارك وتعالى على ما هو أهله جل جلاله لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلناك مشهد لائق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام. أرسلناك بالحق، البعض بيسموه بقى الملابسة، يعني شأنك كله حق لا سبيل إلى الباطل إليه، بالحق ملتبسا بالحق مشمولا بالحق، ما تقوله حق، ما تفعله حق، ما يكون من شأنك حق، ما تتركه حق، ما تفعله حق، ما تأتيه حق، كل شأنك حق. إنا أرسلناك بالحق، فالباء هنا باء الملابسة، يعني لا يتخلف شيء أبدا من حالك المشرف عن الحق. تفهموا ليه النبي كان بيقراها؟ إيش بقى معايا؟ يقول له أرسلناك. أنا أظن أن الكاف دي لوحدها كافية ليقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر عشان يشهد مقتضى نون العظمة. ما خلي بالك الحكاية عالية قوي. إنا أرسلناك بالحق، شأنك كله في هذه الرسالة شأن الحق، بشيرا ونذيرا. الاثنين دول حال، يعني حال، يعني هذا الإرسال في كل حال على وجهين، فحالك كله حال الإرسال بالحق، إما أن يكون بشيرا وإما أن يكون نذيرا. ولذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنته وكل كلامه وكل إما أن يكون يا ترغيب يا ترهيب، يا تبشير يا نذارة. فبيسكن النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ عشان اللي جاية، عشان هو ولا تسأله. ده في ارتباط بينهم، يعني انت دورك ان تكون بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم، وليس عليك هداهم. حتى ولا تسأله دي هي معنى ليس عليك هداهم، يعني انت دورك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، بشيرا ونذيرا. فاهمين يا شباب؟ يبقى إذن هذا تمهيد للآية اللي بعديها، أو عفوا للإيه الجزء اللي بعديها في العطف اللي بعديها، ولا تسأل. ماشي يا شباب؟ يبقى بشيرا ونذيرا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم البشير على النذير مقصود. وهكذا كونوا أنتم أيها المؤمنون يا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كونوا كذلك، قدموا التبشير دائما، كونوا مبشرين، وأخروا النذارة، أخروا التخويف، أخروا الترهيب، وقدموا ذلك. فهذا حاله صلى الله عليه وسلم كما ترى، بشيرا ونذيرا. ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، قلنا هنا ولا كان تمهيد لدي إن ليس عليك ولا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفطر قلبه على مين بقى؟ على الكفار. فلعلك باخع نفسك على اثارهم، اثارهم كفار ان لم يؤمنوا بهذا الحديث للاسف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه يتفطر على تخلف الناس عن الايمان، على ان في ناس هتخش النار. هو وصف نفسه كده عليه الصلاة والسلام، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها. هم فاكرين النار دي نور يخشوا في النور يحترقوا، بس أنا عارف إن دي نار. ده مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفل معقد الإزار. دي أكثر حتى تمسك فيها شخص ما يهربش. وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون من يديه. ده حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الأم، حرص شديد على أن لا يقع الناس في النار. ولذلك تسكين حال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عليك هدى. في قراءة العامة، قراءة في قراءة عندنا في أظن قالون قالون ويعقوب الحضرمي أظن كده، ولا تسأل بتسكين اللام، ولا هنا هتكون نهاية قراءة سبعية متواترة أو قراءة عشرية، يعني يعقوب يعقوب الحضرمي وواحد تاني اظن قالون قالون ان شاء الله. فهي الفكره ايه؟ القراءه بقى الثانيه اللي مع القراءه دي فهمناها ولا تسأل فهمناها مظبوط؟ يعني لن يسالك ربك ها؟ ليس عليك هداهم ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم. دورك البلاغ بشيرا ونذير. فهمت؟ تعالى بقى للثالثه الثانيه بعيده خالص عشان ايه نتدرج ونروح لها اللي هي ولا تسال عن اصحاب الجحيم. قراءه متواتر هنا لبقت ايه؟ نهي. فينهى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يسال عن احوالهم عن مصائرهم. فدي فيها يعني حزم اكثر من الاولى. لا تسالني عامله زي ايه؟ ليس عليك هدى قريبه منها فيها شده اكثر. ولا تسال ايها النبي المكرم عن اصحاب الجحيم. في ناس قالوا لا دي يعني لا تسال بمعنى تهويل لما سأقول إليهم أمره وأنا أميل ذلك. ما تسألش عنهم بقى اللي يحصل لهم. أما كذا فلا تسأل عنه. دي فيها معنى المبالغة التهويل. إن اللي هيجرى لهم فوق الخيال. واللي أيد كده إن الله تبارك وتعالى لم يقل ولا تسأل عن الكافرين مثلا. لا ده جاب الصفة أصحاب الجحيم. كلمة أصحاب قلناها قبل كده لو تفتكروا مادة صاحبة مادة تدل على حاجتين، تدل على الملازمة طول الملازمة وعلى الوقاية والإيه والصيانة والمنعة والجوار مظبوط. فهنا مفيش منع، هنا في طول الصحبة يعني صحبة طويلة، يقولون عود مصحوب أو يقولون أديم مصحوب، يعني كما يكون اللحاء على الساق وكما تكون الشعر على الجلد والكلام زي كده. فهذه العلاقة هي العلاقة بين هؤلاء وبين النار والعياذ بالله، يعني صحبة تدوم ولا تنقطع، صحبة تدوم ولا تنقطع مع الجحيم. فهنا جاءت الصفة في تبيه، فناسب الصفة ان يتقال ايه ولا تسأل يعني حدث ولا حرج. وده أمس عندي انا يعني، وطبعا ده كلام كل كلام اهل العلم، لكن الاوجه عندي انا ان لا تسأل ايها النبي المكرم يعني حاجة فوق الوصف وتجاوز تتجاوز الاسئلة والى اخره. ها بالسامة انت بتقول لي مش عارف اخبار كده، اقول لك ما تسالش يا عم على اللي حصل. انا بقول لك كده ليه؟ بنهاك عشان يعني قول زي ما انت عايز بقى. تقول لي فلان عمل ايه؟ اقول لك ما تسالش عن فلان عمل ايه. ولا تسال معناها نهي للتهويل، الغرض منه التهويل، فده انشاء ونهي يرد بالخبر. وده عندي اوجه يعني قراءه يعقوب دي عندي اوجه انها توجه انها انشاء نهي يعني يرد بالخبر التهويل. فاشتغلت الايه من اول نون العظمه بعدها ومقام النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ ثم هذا القراءتين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تعلم كل ذلك، القراءه الاولى ولا تسال ولا تسال. فاترى قلب النبي صلى الله عليه وسلم يجول في هذه الافنان من المعاني والأرزاق، فحق له أن يختار عليه الصلاة والسلام هذه الآية لما فيها من الكرامة له عليه الصلاة والسلام: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بكرة الفجر إن شاء الله الركعة الأولى هنقرأ إيه؟ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا، عشان انتوا بتوع حفص، ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. وعيش الجو اللي قلناه وكده بقى فيه ثمرة اللي احنا بنعمله. تمام؟ احنا كان المفروض هنتكلم بسم الله المولى والولي، ممكن نشوف اذا كان في افضل وقت. لكن نكمل بعض الآيات، ناخد آية تانية عشان انت بكرة تصلي ركعتين السنة. فدي ايه خدنا آية فلما آية إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، ده خدناها إلى ركعة. من الآيات التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر قول الله تعالى في سورة آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. دول آيتين خلاص. يقول ربنا سبحانه وتعالى، طبعا هي الآيتين دول في سياق قصة عيسى من أولها اللي موجودة في آل عمران من أول البداية للنهاية، يعني قصة عيسى مذكورة عليه السلام من البداية للنهاية في موضعين في القرآن، في سورة آل عمران وفي سورة مريم، مع خلافات يسيرة كده في التفاصيل لكنها تدور في فلك القصة من أول لآخر. فهنا في الموضع ده: فلما أحس عيسى منهم الكفر، من مين بقى؟ من بني إسرائيل، يالهم البينات وإلى آخره وبالآيات يعني القاطعات، ولكنهم كعادتهم يعني بل اتهموه واتهموا أمه وحاولوا قتله وسعوا إلى قتله إلى آخره. ربنا تعالى يقول: فلما أحس عيسى منهم الكفر. أحس، كلمة أحس لا تأتي إلا بما يدرك بالحاسة، أحس يعني أدرك بالحاسة. إيه هي الحواس؟ السمع، البصر، الشم، المس، مش كده؟ إيه الحواس؟ حلو أوي. فإذا قيل أحس فلان بكذا أو أحس كذا، يبقى معناها أدرك ذلك بالإيه؟ بالحاسة. لكن أحيانا تستعمل في العلم الذي يشبه ما يدرك بالحاسة، يبقى علم ارتقى إلى مرحلة تشبه ما يدرك بالإيه؟ بالحواس. اللي يدرك بالحواس لا خلاف عليه، نحن ندرك أن هذا ماء، ده مدرك بالإيه؟ بالحاسة. لكن لو عندك من العلم ما يرقيك إلى أن يكون إدراكك غير المحس، إدراكك بالعلم يرتقي إلى رتبة تشبه ما يدرك بالحاسة فيقول أحس. فالكفر ده بيتشم، بيتلمس هنا. فلما أحس عيسى منهم الكفر يعني كأنه بلغ من العلم، بلغ من العلم كالذي يدرك بالحاسة، خلاص أصبح الأمر عنده منتهي، يعني ما فيش منهم فائدة. لما أحس عيسى منهم الكفر، وده كل داعية ممكن يتعرض للموقف ده، وبتبقى مقام مفصلة، إن خلاص ما عادش يعني ما الخلق دي ما فيش رجا منهم، وطبعا تاريخهم بيؤكد الكلام ده. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. عايز أعمل مفصلة بقى، مين اللي آمنوا به واتبعوه وينصرونه؟ من أنصاري إلى الله؟ عشان يحصل مفارقة بقى، يحصل مفارقة بين الفريقين، الدعوة والصبر زي كده. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دي شبيهة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كلام ودعوة وصبر وتحمل إزاء وقلة أدب وسفالة وكلام على أمه وكلام عليه وابن زنا وابن عسكري من عسكر الرومان، حاجة حقيرة، وهي اللائقة باليهود، هي اللائقة الذين سبوا الله تعالى، قالوا إن الله فقير، قالوا يد الله مغلولة، يعني اللي شتم ربنا جل جلاله في عليائه. ولما ربنا فتحمني ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قالوا إن الله فقير. اللي من هذه الرتبة من الانحطاط والوضاعة ما يشتمش الأنبياء، ما يرهمش بالسب والقذف. عمل كده، هم دول اليهود. فوصل معهم عيسى على ما هو عليه من الحلم، أحس عيسى منهم الكفر. فهمتوا بقى حس دي؟ يعني ارتقى علمه إلى الرتبة التي كأنه يدرك ذلك بالحس. قال من أنصار الله؟ دي المفارقة بقى، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص لابد بقى الفريقين، كل فريق يبقى منفصل عن الثاني. قال من أنصاري إلى الله. أنصاري ما بتتعداش بإلى، صح؟ يعني من الذين ينصرونني؟ معناها كده ما في حاجة ما اسمها ينصرونني إلى الله. يبقى إذن هنا في إيه؟ في تضمين، هنا في تضمين لفعل يليق بإله. يعني من يأتي معي ملتجئا إلى الله وينصرني إلى الله، أجته من يأتي معي ذاهبا إلى الله، وقال إني ذاهب إلى ربي سيدين، سيدنا إبراهيم عليه السلام. من يأتي معي ذاهبا إلى الله سبحانه وتعالى وينصرني أو في نصري، من يأتي معي ضاما نفسه إلى فريقي. هنا بقى التحيز اللي قلت لك عليه، لابد من التحيز والمفارقة. فهنا جت إلى عشان تشير لمعاني المفارقة اللي بنتكلم عليها دي، ينضم إلي، يذهب إلى الله معي، يلتجئ إلي ويلتجئ إلى الله تعالى معي إلى آخره، ويكون ذلك في نصري وفي نصر دين الله تعالى. يبقى من أنصاري إلى الله؟ من يلتجئ معي إلى الله تعالى ينصرني، من يذهب معي إلى الله تعالى ينصرني، مظبوط؟ طيب هو إلى الله دي مش لابد فيها من تقدير محذوف؟ في موضعين في الآية، ما ينفعش إلى ذات الله، يعني إلى دين الله، إلى شرع الله، إلى أمر الله، لأن بنقول قال الحواريون نحن أنصار إيه؟ وهو ربنا سبحانه عايز نصرة، يبقى لابد من تقدير هنا إيه؟ مضاف. نحن أنصار إيه؟ نحن أنصار دين الله تعالى، نحن أنصار شرع الله تعالى، نحن أنصار رسول الله تعالى، كده. يبقى هنا لابد من تقدير محذوف في دي وفي دي. يبقى لما هو عليه السلام بيقول من أنصاري إلى الله، يعني من يلتجئ معي إلى الله تعالى وينصرني إلى الله، يعني إلى دين الله، إلى شرع الله، إلى حكم الله، إلى بيت الله، زي ما أنت عايز، قول زي ما أنت عايز، تقديرات جميلة وكلها أحسن من بعض، وكلها المضاف هنا بيضيف معاني كتير، وعشان كده بتحذف المضاف للإثراء، لإثراء الكلام، لكثرة التقديرات. قال الحواريون، الحواريون جمع حواري، والحواري ده نسب منسوبة للحوار أو للحوض. الحوض إيه الحوض؟ الحوض هو البياض الناصع اللي بيحيط السواد اللي في العين، ولذلك وصفت في الجنة بالحور لهذا الجمال، كعيون البقر. يعني عارفين عيون البقر ولا مشفتوش بقر؟ طب شوفوا الصور، من أجمل العيون عيون الغزلان وعيون البقر. هنا عبارة عن إيه؟ عن بياض ناصع محيط للسواد. فكلمة الحور أو الحواري اللي هي النسب للحور بتطلق المادة عموما، يعني بتدور على معنى الإيه؟ على معنى أن يكون الشيء خالصا محضا، يعني ما يتقالش حوار في العين إلا إذا كان بياض ناصع، ما مش مثلا واحد إيه يعني محمرة كده ولا مش عارف، لا، بياض زي زي القمر كده، يبقى بياض ما فيش فيه اي تدق. فان كان خالصا سمي ايه؟ وبالتالي فهي المادة مادة الحور دي مادة البياض الخالص بمعنى الخالص، يبقى الحواريين هم الخلص. يعني كلمة الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام هما إيه؟ ده أحد التوجيهات، يعني إن هما إيه؟ الخلص، مفيش ما لا يشوبهم غيرهم. ما قالش الكلام ده في العموم، ما طلعش خطب في الناس، لا، ده الكلام ده المجموعة اللي اصطفاها ربنا سبحانه وتعالى لهذا النبي عليه السلام، هم دول الخلص. أو إن الحواريين دول كانوا بيلبسوا أبيض مثلا، وكان ثيابهم شكلهم كده، أو إن هم كانوا يحيطون به من كل جانب حوله إلى آخره، كلها معاني متجانسة متقربة، ما فيش لا يطرد بعضها بعضا، تقبل. فهؤلاء كانوا أصحاب عيسى، كانوا بالهيئة دي، كانوا خلصا، عندهم التوحيد المحض، ما عندهمش أي تخليط إلى آخره. وده أجمل المعاني في الأول، الجزء القلبي، كانوا خلصا وكانوا كذلك في هيئتهم الظاهرة إلى آخره، كل ذلك. قال الحواريون، وكل نبي له إيه؟ له حواريون، تمام، اللي هم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ومن ضمنهم مين؟ الزبير رضي الله عنه. الزبير كان حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هم الخلص اللي حواليه على طول، اللي جنبه، اللي هم شفافية أبيض بره زي جوه، ما فيش أي تخليط، خلاص. فإن كان ده المعنى، يبقى الجزء ده يخصنا في هذا الوصف. فكانوا هؤلاء أصحاب عيسى عليه السلام. من ينصرني؟ من يلتجئ معي إلى الله تعالى؟ من يذهب معي إلى الله تعالى في نصرة دين الله عز وجل؟ أظن كده العبارة ما تغيبش عن ذهنك. من أنصاري إلى الله؟ عشان جاء في القرآن أكثر من مرة، من أنصاري إلى الله، يعني من يلتجئ معي إلى الله تعالى في نصرة دينه، من يذهب معي إلى الله تعالى، إلى الله تعالى في نصرة دينه، في نصرة دينه، في نصرة دينه، من أنصاري إلى الله. قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ودي نقطة مهمة جدا، أن كل الأنبياء يأتون يوم القيامة شهداء على أممهم. خلي بالكم اللي جاية دي، كل الأنبياء يوم القيامة شهداء على أممهم، إما يشهدون لهم أو عليهم. شهداء على بمعنى إيه؟ إما أن يشهدون لهم أو يشهدون عليهم. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم هم شهداء الأنبياء، يعني الأنبياء هيستشهدوا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم إن هم أدوا الرسالة وبلغوا الأمانة. طب احنا هنشهد إزاي؟ بالقرآن. احنا أمنا بكلام الله تعالى، وقد أيقنا أن الله سبحانه وتعالى أرسل نوحا، وأن نوحا بلغ الرسالة. فإحنا يوم القيامة نشهد بأداء نوح لرسالته. فكان إيماننا، خلي بالك، كان إيماننا بكلام الله تعالى كشهود الشاهد على الواقع. إحنا اشتركنا في الشهود إنك تشوف، يعني أنت ما تيجي تحكي حادثة وتقول الناس بتقول حصل كذا كذا، وسمعنا فرقعة مش عارف إيه، ولا تلزمنا بحاجة. الشاهد لازم يكون إيه؟ فيقول شهد. فاحنا هنشهد على نوح عليه السلام انه استفرغ الوسع تماما، وادى الرساله، وبلغ، والتفاصيل كلها من القران الكريم، وكل ده على جبل الانبياء، على صالح وعلى هود، وكل كل كل نفس الكلام ده. فكلما كنت بكتاب الله اعرف، ما بقولش احفظ، كلما كنت بكتاب الله اعرف، كلما كنت من الشهود أقرب. هيبقى في فريق اسمه الشهود، مش الأمة كلها طبعا، إن في ناس في الأمة منقطعة، نسأل الله العافية يا رب، منقطعة الوصل مع كلام الله تعالى. فهيجي بقى الناس اللي هم إيه؟ لهم وصل مع كلامه سبحانه وتعالى، ويكونون شهودا لهؤلاء الأنبياء والمرسلين. هيحصل خصومة بين الرسل وبين أممهم، يستشهد الرسل والأنبياء بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فنشهد بأنهم أدوا وبلغوا إلى آخره فتقبل شهادة. وهذا من من من من كرامة تلك الأمة أن يجعلهم شهودا على الأمم قبلهم وعلى الأنبياء والمرسلين. يبقى قال الحواريون نحن أنصار الله، فهمت؟ أنصار دين الله تعالى، آمنا بالله واشهد أيها النبي، تخطب أيها النبي المكرم عيسى، واشهد بأن، أعزف النون تانية، يعني بأننا نحن مسلمون. هم مسلمون ولا نصارى؟ تخبطونا. هم مسلمون ولا نصارى ولا ايه؟ ايه الحكاية؟ حد يساعدني؟ يعني الولاد ده كلام صريح، حواريون وعيسى، حوار بين عيسى عليه السلام وبين الحواريين، وده حصل فعلا، دي حكاية حصلت حصل الكلام ده من 2000 سنة، خلاص الحوار ده تم من 2000 سنة. فقال لهم خلاص المفارقة، هتسيبكم من العالم دول، سيبكم من الخلق اليهود دول، ما فيش منهم فايدة، هم كانوا يهود برضو، بس يهود ربنا شرح صدورهم وأمنوا بهذا النبي الذي جاءهم ليرفع عنهم الإصر والأغلال ويحل لهم بعض الذي حرم عليهم وإلى آخره، وجاءهم بآيات بينات قاطعات، فآمن هؤلاء معهم. فالحوار ده تم بالفعل، فقالوا له بقى إيه؟ قالوا نحن أنصار الله، نحن أنصار شرع الله ودين الله، معاك آمنا بالله. ما قالوش واشهد بأن نصارى، مش كده؟ واشهد بأن يهود، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، مفيش كلام منه. واشهد بأن، يعني بأننا مسلمون. ايه بقى القصة دي؟ انا عمال اشرح عشان حد يساعدني. ونعم المساعد، اتفضل. تمام. يعني الدكتور عايز يقول لنا صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الدين عند الله الإسلام من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أم هل اللي بيختلف إيه يا عم محمد؟ شرائع، أحكام، اذبح كذا، كل كذا، ما تاكلش كذا، امنع كذا، تزوج إزاي، الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، كلام كده، تفاصيل في الأحكام بتناسب أوضاع الناس وظروفها وإلى آخره، لغاية لما استقر الأمر في الكمال في الشريعة. لكن الدين من الأول كامل، اوعى تقع في الفخ ده بقى. الدين من أول آدم عليه السلام في الكمال والتمام، الملة توحيد وإيمان، ده ما كانش ناقص وكامل، ينفعش. لكن الشرائع اختلفت حسب أحوال الناس، لغاية النبي عليه الصلاة والسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هنا تمت الشريعة بالشكل الكامل ده، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح للاستمرار في الاستنباط من الشريعة بما يوافق الزمان. يعني هو مش قفل الباب، لا، ده أعطى مفاتيح وقواعد في الشريعة تكمل. هيبقى عندكم مش عارف في الطب كذا، وعندكم في البيع والشراء كذا، وفي التجارة كذا، وفي الشبكات مش عارف ايه الإلكترونية كذا، أحكامها معاكم بأدوات وقواعد، أمر سهل، مش هيدي القضية. لكن التوحيد والإيمان وأركان الإيمان الستة لم تتغير من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هي ثابتة، وبنص القرآن الكريم، الآية اللي قالها دكتور محمد، وفي آية سليمان، وفي كتير. خدت بالك؟ ارجع سورة النمل وارجع كتير اكتب كده مسلمين وشوف كم جات مرة في القرآن، هتلاقي ان الانبياء كلهم نصوا على اسلامهم وانهم مسلمون، وآية آل عمران ان الدين عند الله الاسلام. ما تلخبطش نفسك عشان بيحصل في الزمان اللي احنا فيه ده عشان حكاية التواصل الاجتماعي وكده لخبطة. مسألة واضحة زي الشمس، الإيمان بأركانه الستة لم يتغير، هو من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، مفيش في أي زيادة ولا نقص. أما اللي بيختلف إيه؟ شرائع، أحكام، حلال والحرام، افعل ولا تفعل، مش كده وبس، ومستمرة في الوفاء بحاجات الناس إلى آخر الزمان. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة أعطاها مفاتيح عشان تكمل، عشان تيجي حضرتك في شغلك تقول لي هو نقل الدم حلال ولا حرام، هو زرع الكبد والأعضاء دي حلال ولا حرام، ما فيش حديث ولا آية في الموضوع، مظبوط. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا المفاتيح والقواعد والأصول اللي نستنبط على أساسها أحكام نقل الأعضاء. فهمت يا دكتور؟ وده ما وقفش عند النبي عليه الصلاة والسلام، ده هيستمر لآخر الزمان، بس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أدانا المفاتيح. وجم بقى الفقهاء والعلماء والكبار، وطبعا أشهرهم وأهمهم عندنا الإمام الشافعي رضي الله عنه، اللي حطوا القواعد، قواعد الاستنباط اللي منها تستنبط الأحكام المستمرة. لكن إيمان انسى، اوعى حد يلعب في دماغك ويفهمك غير كده. الإسلام من أول آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم وبالقطع بآية آل عمران إن الدين عند الله الإسلام. قال له واشهد بأن، ها أظن خلاص خلصت كده، مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. هنا في التفات بقى، هما الأول كانوا بيتكلموا عيسى عليه السلام، بعد ما خلاص شهدناك التفتوا إلى الله تعالى. الأصل بقى راحوا للأصل، الأول كان خطابهم مع عيسى عليه السلام، قال من أنصار؟ قالوا نحن أنصار، نحن إحنا معك أهو، ها أمانة، واشهد أنت بأننا مسلمون. ها بعدين ده اشهد أنت دي، ها انتقلوا إلى قوله تعالى إيه، ها ربنا آمنا، ربنا دي معناها يا ربنا، يعني كده في التفات إلى الله تعالى، منادى دي ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول هو ده، فاكتبنا أنت بقى، فاكتبنا من الشهيد. الله أكبر. يبقى طلبوا منه واشهد، وطلبوا من ربنا الارتقاء بقى، فبيسبوا ده ارتقاء، ارتقاء في الطلب. يعني هم طلبوا الأول من نبيهم عليه السلام، ثم ارتقوا في الطلب بنعمة، وانت شاهد كده هو بقى معهم مشاهد، واشهد يا ربنا بأننا مسلمين. هذه المعاني وردت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب الأنبياء منه، يعني أقرب الأنبياء من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام، وأكثر الأمم اللي هتغلبنا لغاية آخر الزمان هم دول، ودول اللي كانوا معاه في المدينة وإلى آخره. والآيات دي كلها آيات مدنية، كل الآيات آيات مدنية، كل الآيات آيات مدنية. فيبقى أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيه ما فيه في تلك القراءة. فلما أحس عيسى منهم الكفرة قال من أنصاري إلى الله. في إناس للنبي عليه الصلاة والسلام، كل الأنبياء كده مش أنت بس. أحس عيسى منهم الكفر خلاص، وصل علمه يعني استيأس من هؤلاء، قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون، هم الحواري القريبين الصحابة زي عندنا كده، نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. التفات بقى، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. ما شاء الله بكرة ده في الركعة الثانية إن شاء الله نحافظ عليها ونشهد ما فيها من المعاني. آيتين، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. وتركه يبقى كده دول طبعا بعد الفاتحة دول ايه الايتين اللي هم ان شاء الله في سنة الفجر، ونستكمل ان شاء الله فيما بعد مع ما. طبعا الملحوظة ان هذه الايات كلها هم خمس مواضع بست ايات ما فيهمش ولا اسم اسماء الله تعالى، عشان كده احنا ايه بنتدلع شوية في الايه في شرح الاسماء في الايتين اللي فاتوا. بل يبقى لكم في ذمتي المولى والولي استكمله، ويبقى لنا القدير وهو من الاسماء الدقيقة جدا جدا، من أدق الأسماء الحسنى، لأن المادة بتدور في أفلاك بعيدة بعد بقى، فهنضطر نتكلم في مواضيعها في القرآن الكريم على كثرة. فهو موضوع اسم الله القدير عايز وقت. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر أخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وأنزل المقام المكرم من قيام القيامة. الحمد لله رب العالمين.